مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من نجوم في سماء المحروسة. ليس من السهل أن نودع من علمنا كيف نقف أمام الميكروفون وكيف نجل الكلمة قبل أن ننطقها، ونصون المهنة قبل أن نبحث عن أضوائها. نودع اليوم شيخ الإذاعيين، القامة التي لم تكن مجرد صوت عبر الأسير، بل كانت ضميرا مهنيا ومدرسة في الانضباط ورمزا للهيبة العادلة. كنت يا أستاذي أبا روحيا لهذا البيت الكبير، تعلم أبناءه أن المنافسة شرف، وأن النجاح مسؤولية، وأن السيرة الطيبة هي البصمة التي تبقى حين يهدأ الصوت. بالنسبة لي كنت المعلم الذي منحني ثقة قبل الإشادة، وشجع الاسم قبل أن يسمع الحلقة، ورأى في العنوان نجاحا قبل أن يولد على الهواء. رحلت جسدا لكن الدرس بقى، وبقيت الكلمة أمانة في أعناقنا، وبقي الطريق الذي علمتنا أن نسير فيه، وسنمضي نحن أبناء الميكروفون على العهد الذي تركته لنا، أن الإذاعة خلق قبل أن تكون صوتا، ومسؤولية قبل أن تكون شكرا. في آخر حواراته الإذاعية أستعيد صوتا لم يغب وذكرى لم تخفض، ونفتح معه صفحات من مشوار عمر في خدمة الكلمة والوطن. رحم الله شيخ الإذاعيين أستاذنا الراحل الكبير فهمي عمر. الرائد الإذاعي الكبير الخال الأستاذ فهمي عمر، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أنا أرحب بك، ويعني أتمنى لك مستقبل طيب في عالم الميكروفون، وأرجو أن توفقي وأن تكوني من المذيعات النجمات في الإذاعة المصرية إن شاء الله. أشكرك أستاذ الفاضل يعني على هذا الإطراء الكبير الذي هو وسام أعتذ به ما حييت. أول مذيع صعيدي يخترق الإذاعة المصرية وكاد أن يفقد هذا الصدق بسبب اللكنة الصعيدية، ولكنه استطاع التغلب على هذه المشكلة وتبوأ مكانة مذيعا مرموقا مميزا. من أقصى الصعيد بمحافظة قنا إلى محافظة القاهرة، كيف كانت النشأة وتأثيرها في شخصية الإعلامي والإذاعي القدير الأستاذ فهمي عمر؟ النشأة كانت في القرية، إحدى قرى مركز نجع حمادي في الضفة الغربية للنيل، والقرية كانت تبعد عن أول مدرسة ابتدائية قريبة لها مسافة 15 كيلومتر، فكان لزاما أن أقطع هذه المسافة عن طريق باخرة نيلية اسمها الرفاص ما بين القاهرة وبين مدينة دشنة. لكن كان في هذا التعب كبير، فرأى والدي أن أعيش في مدينة دشنة، فعشت فيها 4 سنوات لا أذهب إلى القرية إلا كل أسبوع يوم الخميس والجمعة، وأعود إلى المدرسة صباح السبت. حقيقة كانت أيام مشحونة بالشدة، لأنه يعني الحياة لم تكن هي ميسرة للناس كما هي الآن، لا، لم تكن هناك مواصلات، لم تكن هناك تليفونات، لم تكن هناك إضاءة كهربائية، لم تكن هناك مياه جارية. هذا كان حالنا في صعيد مصر في تلك الأيام. كانت طفولة شاقة أستاذ فهمي. بالقطع، زي ما بتقولي كده، كانت طفولة شاقة، وكنت بحس مرارة وألم شديد وأنا بغادر القرية صباح السبت من كل أسبوع متوجها إلى دشنة لكي يعني أعيش فيها 6 أيام متتالية. لكن بالعزم والعزيمة وإصرار والدي رحمة الله عليه تمكنت من أن أجتاز هذه يعني المشكلة أو يعني زي ما تسميها بقى، وأفاء علي الله فضله وحصلت على الشهادة الابتدائية. بعد حصولي على الشهادة الابتدائية كان لزاما أن أتوجه إلى التعليم الثانوي. أن تكون هناك في مديرية قنا، ما كانش اسمها محافظة بقى في تلك الأيام، نتكلم على أوائل أربعينيات القرن الماضي، كانت مديرية قنا ما فيش الله مدرسة واحدة ثانوية تتبع وزارة التربية والتعليم، وهي مدرسة قنا الثانوية. كانت فعلا مدرسة جميلة، التحقت بهذه المدرسة، وبعدين كانت نقلة كبيرة ما بين دشنة وما بين قنا. قنا العاصمة بتاعت المديرية، فيها نور، فيها شوارع مرصوفة، فيها مياه جارية، فيها لوكانتات، فيها مطاعم، فيها مقاهي، فيها سينما. فعشت الخمس سنوات في قنا الثانوية، كانت يعني سنوات ثرية فعلا بالعطاء. يعني كنا مثلا في قنا دي بنقدم موسم مسرحي على مدى أسبوع مثلا. وحلم الإذاعة، هل كان يراود الإذاعي الكبير والرائد فهمي عمر وقتها؟ لا، لم يكن هذا يعني يخطر على البال إطلاقا. ما خطر في ذهني من يوم من الأيام أن أكون مذيعا، هي جاءت بالصدفة وإرادة الله سبحانه وتعالى فوق الجميع. يعني وعذرا أستاذ فهمي، تصورنا أن هذا الصدق بأن يكون أول مذيع صعيدي يخترق الإذاعة المصرية هو تحدي وكان حلم يراود حضرتك منذ البداية. لا، يعني هذا الأمر لم يكن يدور في ذهني إطلاقا، بل الذي كان يدور في الذهن أنه بعد تخرجي من كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، دي كانت نقلة كبيرة جدا من قنا في أقصى الصعيد إلى مدينة بقى منفتحة زي الإسكندرية، كانت شيء نقلة لا حد الإنسان أن يتصوره. يعني المهم أني ردا على سؤالك، كان في الذهن أن أكون وكيلا للنائب العام، وفي انتظار وظيفة وكيل النائب العام أعلنت الإذاعة عن اختبار للمذيعين. فأحد الأصدقاء الله يرحمه يحسن إليه اسمه المهندس أبو الفتوح طلبة صقر، كنت أجلس معه في مكتبه، فقال لي أنت تنتظر وظيفة وكيل النيابة، فيه امتحان للمذيعين الجدد في الإذاعة، تقدم ويمكن تنجح، ويوم ما جيلك وكيل النيابة استقيل وروح وكيل النيابة بدل ما أنت قاعد كده في القاهرة بلا عمل. وسحب ورقة من مكتبه وكتب الطلب فعلا، وقد كان بعد 3-4 أيام لقيتهم بيبعت لي جواب تعال امتحن. امتحان دخلت على صالة المذيعين، كانت في شارع علوي، كانت استديوهات الإذاعة موجودة في شارع علوي حيث الآن مكان البنك، الفرع الرئيسي للبنك الأهلي. دخلت الامتحان لقيتهم بينداوا عليه بيقولوا تعالى بكرة، بكرة تعالى بعده. بعد وجدت نفسي أحد 8 مذيعين ومذيعات صدر بيهم الأمر الإداري في 1 مايو 1950 بالتعيين في الإذاعة، بس أمامي أنا يعني لا يسمح له بصوته بالظهور على الميكروفون إلا بعد أن يتخلص من لهجة الصعيدية. فيعني عهد إلي بأن أكون مذيعا خارج الهواء، أستقبل ضيوف الإذاعة علشان يسجلوا برامجهم، متحدثين، ممثلين، فنانين، مطربين وملحنين وهكذا. وكانت السنة اللي أمضتها مذيع خارج الهواء يعني سنة ثرية، يعني سنة كاملة. نعم سنة كاملة، سنة كاملة، سنة وشهرين كمان. تعرفت فيها على نجوم مصر في الأدب والثقافة، عباس الحقاد، على محمد عوض محمد، على فريد أبو حديد، على ممثلين عظام كانوا بيجوا يسجلوا تمثيلياتهم، جورج أبيض ويوسف وهبي، أعدل لك مين ولا مين، مطربين عظام ومطربات، كل دول أنا يعني السنة دي تعرفت بيهم، يعني بقت في صداقة بيني وبينهم. وضب لهم الاستوديو، أعادهم، أقول لهم الميكروفون كذا، وأقول بس جملتين سنبدأ التسجيل بعد 10 ثواني من الآن علشان ماكن تشريد تبتدي، وأشاور له بإيده عشان يتفضل بيه. في خلال هذه السنة كنت أتقدم للامتحان بتاع المذيعين مرة واثنين ثلاثة وأربعة. كان أستاذي علي الراعي رحمة الله عليه هو الذي يختبرني، كان كبير المذيعين، مرة والتانية في آخر مرة قال لي أنا خلاص يا كفاية علي كده أنت بقيت إيه بقيت قاهري. وقد كان وفي أغسطس 1951 خرج صوتي عبر الهواء يقدم الفقرات ويقدم نشرة الأخبار وما إلى ذلك. حضرتك ربما ذكرت لي قبل التسجيل بأنك كنت سعيد الحظ بأن مررت بجميع المواقف التي يتمنى أن يمر بها أي أعلامي أو رائد إذاعي على الإطلاق. إذن كيف كان رد فعل المذيع الذي كان يجلس في الاستوديو وقت أن حاصرت قوات الجيش مبنى الإذاعة بالشريفين لإعلان بيان ثورة 23 من يوليو عام 52، والذي صادف أنذاك وجود المذيع فهمي عمر في استوديو هواء الإذاعة المصرية. قاد الثورة اللي قم الإذاعة قم في الفجر والساعة يمكن 3، أنا وصلت الإذاعة الساعة 6 الصبح، فوجدت القوات المسلحة يعني تحيط بمبنى 14 شرفير والشوارع الجانبية لي، وبالطبع يعني قالوا لي قف من أنتم، كانوش يعني المهم، فيعني أحد الضباط لما تعرف علي أخذني وطلعت على سلالم الاستوديوهات في شارع علوي، فوجدت مجموعة من الضباط جالسين وبعضهم يقف، وفي وسط هذه الكوكبة من الضباط ضابط أسمر اللون عرفته على الفور، لأنه كان معروفا لدينا نحن شباب الجامعات في الأربعينيات لما كنا نخرج في المظاهرات ونقول يسقط الاستعمار ويسقط الملك وإلى آخره، كان هذا أنور السادات هذا معروف لدينا، مش معروف إن احنا نعرفه شخصيا، لا نعرفه إنه هو وطني وإنه هو بيقاعد وإنه هو ضد الإنجليز ومن حوادثه في العوامة وبتاعة الراقصة حكمة فهمي والجاسوس الألماني، ثم قضية أمين عثمان، ثم أخبار هروبه من المعتقل، وكان حدوته، فأنا عرفته على الفور. وخطر في ذهني خاطر، قلت إن هؤلاء ما أتوا إلى هذا المكان أو لهذه الإذاعة عشان يجيعوا بيانات إلا لأنهم جاءوا إنما ليحققوا ما كان يجيش في صدورنا نحن شباب تلك الحقبة، منهم هيخلصونا من الاستعمار وهيخلصونا من الملك، وقد كان. ولم يتغير موقف القوات المسلحة في كل زمان ومكان، أعتقد أن التاريخ يعيد نفسه دائما، ما يحقق مطالب الشعب وليس مطالب أو أغراض طلب هو بها على الإطلاق. يعني هذا ما جال بخاطري وأنت تتحدث الآن أستاذ الفاضل. طبعا وقدر لبيان الثورة أن يعني يخرج إلى الهواء في مستهل نشرة أخبار الساعة 7:30 من يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 1952 بصوت أنور السادات يقول اجتازت مصر فترة عصيبة إلى آخر البيان. يبدو أن حب الإذاعة المصرية الذي تسلل إلى قلب الإذاعي الكبير والقدير الأستاذ فهمي عمر كان وراء الإبداع الذي قدمه فيما بعد، فكنت حضرتك أول من قدم برنامجا جماهيريا فكاهيا على موجات الإذاعة ساعة قلبك. هذا البرنامج الذي يعتبر مدرسة خرجت أجيالا من الممثلين الكوميديانات وأيضا الكتاب الساخرين، نذكر ربما من هؤلاء الكتاب الأستاذ يوسف عوف، أنور عبد الله، ومن الممثلين الأستاذ فؤاد المهندس رحمة الله عليه، وأيضا الراحل الكبير عبد المنعم مدبولي، وغيرها من الشخصيات الشهيرة والتي لمعت أيضا فيما بعد في السينما وليس فقط من خلال الإذاعة، ولكن الإذاعة كانت الانطلاقة، مثل أبو لمع وبيجو، وبالطبع ممثلة الراحلة الكبيرة الأستاذة خيري أحمد وغيرهم وغيرهم. ساعة قلبك قدموا الرائد الإذاعي أستاذنا الراحل أحمد طاهر مع مجموعة أخرى من البرامج. أحمد طاهر كان بيشتغل في البي بي سي، لما حصل إلغاء للمعاهدة المصرية الإنجليزية جاءت الطيور المهاجرة من البي بي سي اشتغلت في الإذاعة المصرية، منهم الأستاذ أحمد طاهر. قدم إيه بقى؟ قدم جرب حظك، وقدم ساعة قلبك، وقدم النصيحة، وأوائل الطلبة، أربع برامج جماهيرية ما كانتش معروفة في خريطة الإذاعة المصرية. قعد يقدم هذه البرامج حوالي يمكن ساعة ونص، بدءا من أوائل 53 وهو يقدم هذه البرامج لوحده. كان يقعد في الإذاعة بالعشرين ساعة في اليوم، أربع برامج بيسجله ويجي يعمل مونتاج، حكاية. المهم رؤية بعد ذلك أنه هو يعين مديرا للمنوعات، وأنه برامجه دي توزع ما بين المذيعين. رئيس الإذاعة في ذاك الوقت رحمة الله عليه أمين حماد قال لي أنت تاخد ساعة لنا، وطهر أبو زيد رحمة الله خد جرب حظك، عباس أحمد خد أوائل الطلبة، على الناصية خدها زميل لنا كان اسمه إسماعيل عبد المجيد، وبعد كده بعد كام سنة خدتها زميلة أمل فهم. فأنا لست صاحب فكرة ساعة قلبك، ولكني أشرفت على هذا البرنامج بعد عمنا أحمد طاهر، وأدخلت عليه بعض التجديدات وبعض الوجوه جديدة، يعني دخلت الفتوة، دخلت أبو لمعة، دخلت بيجو، دخلت محمود يا حبيبي، دخلت العبيط وابو، دخلت حاجات كتيرة أدخلتها على البرنامج. فهذه هي قصة ساعة لقلبك، عشان لابد الحق يعود إلى أصحابه ويعرف الجميع أنه هذه البرامج مين اللي وضعها ومين اللي ألفها ومين اللي قدمها للإذاعة المصرية. إذن حضرتك تسلمت الراية لأول برنامج جماهيري فكاهي قدم على موجات الإذاعة لأول مرة من الإذاعة الكبيرة الراحل أحمد طاهر. نعم نعم نعم. يا سيد يا سيد، انت يا ولد يا سيد. نعم انا بنده عليك من الصبح، كنت فين يا واد انت؟ في المطبخ. نعم يا سيدي، يلزم خدمة. ايه يا واد الطبق اللي انت جايبهولي ده؟ ماله اخوي؟ ماله جايب لي المانجا في طبق متعص دمعة؟ مش دمعة دي؟ يا سيدي دمعة. شفتها قبل كده؟ طبعا شفتها. الله، وما غسلتهاش ليه؟ وانا مالي يا اخي، هي الدمعة دي مني انا؟ امال من مين؟ دي من نعم الخدام اللي كان عندكم قبل مني. وما تغسلوش ليه؟ وانا مالي يا اخي، وما شغل غيري. ايه الكلام ده يا واد انت يا واد انت يا واد؟ انت جاي هنا تعكر دمي ولا ايه؟ انت جاي تنام هنا ولا جاي تشتغل؟ والله زي ما تحب سيادتك، انا خدامك وعليا انفذ الاوامر. ايه يا اخويا الخدامين دول؟ انت جاي هنا يا واد انت علشان تشتغل، فاهم؟ طبعا يا سيدي عشان اشتغل. ايوه تشتغل، ده انا عمري ما دخلت عليك المطبخ الا ولاقيك نايم. طب انا ذنبي ايه يا اخي؟ ذنبك ازاي؟ ما انت لابس لي جزمه بنعل كريب، حاسمع حس رجلك وانت جاي ازاي؟ الإذاعة الكبير والقدير الأستاذ فهمي عمر، حضرتك كنت صاحب أول برنامج يأخذ شكل المجلة وهي مجلة الهواء مع الراحل سعد لبيب، وكان شعارها المحفوظ في قلوب المصريين إلى اليوم مجلة الهواء، مجلة أسبوعية تسمع ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة، يصدرها لكم فهمي عمر. وأخذ شكل المجلة بأبوابها المعروفة بدءا من صورة الغلاف، ثم افتتاحية العدد، ثم تتوالى صفحات المجلة الفنية والاجتماعية المختلفة. أيضا هذا الشكل الجديد على موجات الإذاعة، من أين جاءت لحضرتك هذه الفكرة وقتها وهذه الجرأة بأن تقدم فكرة جديدة لم تكن معتادة للمستمعين؟ برضو الحقيقة والتاريخ، ليست هذه فكرتي ولكنها فكرة الراحل العظيم الأستاذ إحسان عبد القدوس. أرهص بهذه الفكرة للسيد رئيس الإذاعة المرحوم أمين حماد. جاء بي أمين حماد وقال لي واد، قلت له نعم. قال لي روح للأستاذ إحسان عبد القدوس، عنده فكرة برنامج، شوفه هيقول لك إيه وتعالى نفسه. أنا في الكلام ده سنة 54، وإحسان عبد القدوس في ذاك الوقت نجم النجوم ولا يزال هو نجم النجوم. انا مذيع صغير قوي، اروح فين عشان اقابل حسين عبد القدوس؟ دي مشكله كانت بالنسبه لي. المهم اما رحت قالت السكرتيره انه في وعد، رحب بي وكانه يعرفني من 20 سنة. دي كانت ميزه حسين عبد القدوس وميزه الاساتذه الكبار، الصغيرين ياخدوهم كده بحنيه ويعلموهم ويثقفوهم ويقولوا لهم تعملوا ايه وايه وايه. استقبلني الرجل استقبال رحمة الله عليه، كان الاستقبال حافل، وقال لي الفكرة زي انت ما بتقرأ مجلة، سمعني مجلة، انا بكتب مقدمة، اعمل انت مقدمة، في صورة غلاف اعمل صورة غلاف، في صفحات اجتماعية وفنية وريبورتاجات واحداث. وخرجت من عند الاستاذ احسان عبد القدوس وعرضت الفكرة على زميلي سعد نبيب رحمة الله عليه، وابتدأنا نقدم هذا البرنامج في مارس 1954. سعد لبيب في سنة 60 راح التلفزيون، انفردت أنا بتقديم المجلة لغاية أوائل الثمانينات وأنا أقدم هذا البرنامج مجلة الهواء، مجلة أسبوعية تصبح ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة يصدرها بهم عمر. أشهد يعني أقول من المولى سبحانه وتعالى يعني اداني القدرة على أني أنا أقدم هذا البرنامج، وكانت في كل عدد من أعدادها تأتي بجديد، تأتي بطرفة، تأتي بحادث طريف، تأتي بكل ما هو مشوق بالنسبة للجمهور. ولكن من خلال هذه المجلة التقيت بكبار رجال الفن والثقافة والأدب والفكر. نعم، نعم، وكانت نعم، فكرة رائعة. نعم نعم. بعدين الإذاعة أصلي بقول لك إيه، في الخمسينات والستينات والسبعينات كانت الإذاعة فاكهة، فاكهة لمن يريد أن يعني تقولي له أنا عندي حديث معك على الإذاعة كان يسعد وكان يفرح. كانت نجومية هذا الطيب. يعني كانت الإذاعة دي مقصد للمثقفين والفنانين يعني كانت الإذاعة هي أم الإعلام وهي المقصد للجميع يعني. فما كانش حد يعني يقول لا والله مثلا أنا يعني لا، الكل يوافق على أنك تعمل معاه، بل كان يبقى سعيد وهو بيقدم شيء للإذاعة المصرية. فكان دي يعني من عوامل نجاح برامجنا أنه الإذاعة أيضا كانت المقصد، وكانت يعني كل واحد يبتغي أنه هو يظهر صوته على أثير الإذاعة المصرية. إليكم سيداتي سادتي العدد الثاني من مجلة الهواء في سنتها السابعة. مجلة الهواء مجلة أسبوعية تسمع ولا تقرأ، يصدرها فهم عمر. الصفحة دي اللي هي صفحة الفن فحيقدمها لنا عبد الحليم حافظ. كلفني رئيس تحرير مجلة الهواء اني اعمل حديث فني مع الشخصية اللي اختارها، وانا قعدت افكر كتير اختار مين علشان اعمل معاه الحديث. فكرت في ناس كتير قوي قوي قوي، لكن لقيت كل تفكيري واحساسي متجه اني اروح اسأل محمد الموجي. ومحمد الموجي بتربطني بيه رابطة الصداقة قبل رابطة الفن. حبيت اروح له علشان اسأله اولا هو كان زعلان مني ليه. اولا عمري ما زعلت منه ولا انا، بس اهو يعني اللي حصل انه كان في جفوة بيني وبينك، فطبعا احنا مش عايزين نقول تفاصيل للجمهور، هو كل اللي يهم الجمهور ان احنا نرجع لبعض وفننا يرجع لبعض. وانا حسيت حاجة مهمة جدا انه الجمهور حقيقة بقت بتهمه الصداقة بين الفنانين وبين بعضهم يمكن اكتر من عملهم الفني. وارجو انك انت ما تكونش زعلان مني، وتأكد ان انا اخوك الصغير وانت اخويا الكبير وانت فنان كبير ومكانتك محفوظة عندي وعند كل الناس اللي بيحبوك. ودلوقتي نبدأ بقى الحديث. قول لي يا محمد. أيوة. انت ايه اخر الحانك؟ اخر الحاني لحن لفايزة بيت العز يا بيتنا. بيت العز يا بيتنا ده تأليف مين يا محمد؟ تأليف الاستاذ مرسي جميل عزيز. طيب يا محمد انت اول لحن عملته ايه؟ صفيني مرة. اصلا عاوزك تغنيها يعني. طب انا اغنيها ده يعني انت عايز انا اشترك معاك فاشتك. صفيني مرة وجافيني مرة، صفيني مرة وجافيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. صفيني مرة وجافيني مرة. الله الله. طيب يا محمد يعني انا بقى هسيبك دلوقتي علشان اروح اكتب الحديث ده لمجلة الهوى، واشوف وشك بخير ان شاء الله بالليل. وانت من اهله ان شاء الله. الاباء الكبير والقدير الاستاذ فهمي عمر، ربما واسمح لي برغم ان هذه البرامج ما زالت عالقة في الاذهان حتى هذه اللحظة، لكن اسمح لي بهذا الوصف بان شهرة حضرتك الاكبر جاءت من خلال البرامج الرياضية، خاصة التعليق على نتائج مباريات الدوري العام لكرة القدم والتي كانت تقدم على الهواء في 7:05 أيام مباريات الدوري العام، فكان الجميع يتحلق حول أجهزة الراديو في انتظار تعليق فهمي عمر على مباريات الدوري العام. أستاذ فهمي، بصراحة شديدة، لماذا ترفض الآن العروض التي تعرض على حضرتك بالتعليق على مباريات الدوري العام سواء في الإذاعة أو في التلفزيون؟ شوفي بنتي، هذا البرنامج احنا قدمناه في سنة مطالع 1955، لم تكن وسائل الاتصال كما هي عليه الآن. أنا عشان أتصل ببورسعيد ولا الإسماعيلية ولا الإسكندرية كنت بتعب، أضرب 10 يقول لي ترانك، أقول له النبي اديني فلان الفلان، بعد ردت فين يا عم النبي، يقول لي حاضر، فين يا عم النبي، لا لدرجة انه بتوع الترانك كانوا حافظيني، يقول لي حاضر هنجيب، بس استنى والله علينا. دلوقتي وسائل الاتصال بيت عديدة ومتعددة، في ثانية تقدر تفتح الموبايل تقدر تعرف النتيجة واثناء المباراة ما بتتلعب يقول لك المباراة اللي في اسكندرية. انا لما قدمنا البرنامج ده كانت الناس تحب تعرف النتائج، كانت تتشوق، خاصة الإذاعة ما كانتش بتذيع إلا مباراة واحدة من 5 بتلعب في نفس اليوم. طيب بقيت الأهلي بيلعب في بورسعيد، الأهلي بيلعب في الإسماعيلية، الزمالك بيلعب في الإسكندرية، الزمالك بيلعب في المحلة، محدش كان يعرف النتيجة ده. أنا كنت بقولك علشان أعرف نتيجة المباراة كنت بتعب، فما بالك بالمواطن العادي هيتعب قد إيه علشان يعرف نتيجة. فكان هذا البرنامج مجال لتعلق الجماهير العاشقة لكرة القدم، عايزة تعرف النتيجة. أنا في لعيبة لغاية دلوقتي يحكوا لي إنه إزاي لما كانت تيجي الساعة 7 هم جايين مثلا غزل المحلة بيلعب في اسكندرية، يجي هو بعد ما يخلص المباراة الساعة 5 كانت كل المباراة تتلعب من 3-5، ما كانش فيه أضواء ولا مباراة تتلعب بالليل، فكان وهم جايين بعد ما يخلص اضطربت الساعة من الساعة 7 يوقفوا الأتوبيس ومعهم راديو عشان اسمع استنوا ويوقفوا لغاية ما يسمعوا بقية النتائج ويعرفوا موقفهم ايه من الله. فدي كانت حلاوة هذا البرنامج، ان الكرة لها جماهيرية عالية الشأن، وكانت الناس بتتعلق وعايزة تعرف نتائج المباريات، وكانت هذا البرنامج هو المجال اللي يديهم نتائج المباريات. مش البرنامج على ما هو عليه، دخل التلفزيون، الاجهزة التليفونية بقت متاحة، الوسائط الإعلامية الأخرى تكاثرت، يبقى إذن كان لزاما أن هذا البرنامج يتوقف. ليه؟ الحشد الجماهيري اللي كان وراه كان هيتناقص يوما بعد يوم، بدل ما كان يسمعني ملايين لا هتسمع بقى ألفات. الفرد الله هو لسه البرنامج ده بيزاع، لا فأنا قلت إيه أتوقف والبرنامج في عنفوانه. وأحسن حاجة أنك أنت تتوقفي عن العطاء وأنت في القمة، أشياء كثيرة الإنسان بيصل فيها إلى القمة وبعدين ينزل منها يتنازل. طب وليه ما أنا أعتزل وأنا في القمة؟ علشان أنت تسألين السؤال ده وتم توقفت لي، فأجاوبك وأقولك الكلام ده. إذن الحفاظ على القمة طبعا. هو من كان وراء اعتذار حضرتك ورفضك للعروض التي تعرض عليك الآن سواء من الإذاعة أو التلفزيون. الإذاعة الكبير والقدير الأستاذ فهمي عمر، حضرتك توليت منصب رئاسة الإذاعة المصرية في فترة من فترات تاريخها الإذاعي، وأحدثت طفرة نوعية ملحوظة لهذه الإذاعة المصرية، يعني هذا بشهادة الجميع. استحدثت أفكارا جديدة أثرت ميكروفون الإذاعة، واكتسبت جمهورا واسعا للإذاعة المصرية، وأعتقد أنه كان من حسن الحظ رئاسة الإذاعة المصرية تزامنت مع العيد الذهبي للإذاعة ومرور 50 على إنشاء الإذاعة المصرية. استطعت في هذه الفترة وأنت تستقبل هذا العهد الجديد بأن تسري الإذاعة بالعديد من الأغنيات التي واكبت هذه المناسبة وما زالت بتردد إلى اليوم في احتفالات الإذاعة المختلفة، نذكر منها على سبيل المثال تورتة مدورة للفنان الكبير الراحل سيد مكاوي، عاش الراديو لمحمود شكوكو، حبيبي خطيبي مذيع بالإذاعة للفنانة الكبيرة ليلى نظمي وغيرها. أيضا نشرت باسم الإذاعة المصرية كتاب عن تاريخ الإذاعة المصرية ووضعه الإذاعي الكبير محمد فتحي والذي كان يلقب بكروان الإذاعة. وطبعا يعني أنا برضو من محطاتي في شريطي الحياة الإذاعية أني أنا كنت رئيس الإذاعة يوم أن أكملت الإذاعة 50 عاما من عمرها، واحتشدت جهود كبيرة لكي نحتفل بهذه المناسبة. وأذكر أني أنا دعوت أساتذتي رؤسائي علي خليل ومحمد فتحي ومجموعة منهم علشان ننسق لهذا العيد. خرجنا منه بالكتاب اللي قلت سيادتك عليه أن محمد فتحي يؤرخ للإذاعة المصرية كيف نشأت وكيف تطورت وإلى آخره إلى آخره، لأنه هو كان واحد من الذين وضعوا اللبنات الأولى للإذاعة المصرية قبل أن تنطلق في سنة 33، وانطلاقها كان في سنة 34. أيضا يعني أقمنا حفل كبير في مسرح البالون، غنت فيه وردة وغنت فيه سيد مكاوي وغنت فيه كل الناس اللي انت قلتيهم دلوقتي، وعملنا مهرجان في مهندسين هنا، عملنا مهرجان كبير، خيول وجمال وموسيقات وجابت الشوارع المنطقة، ويعني عملنا مهرجان كبير يعني خرجت خارج أسوار الإذاعة المصرية لتحتفل مصر بأكمله. وأنا الفترة اللي يعني أمضتها رئيسة للإذاعة يعني أفاء المولى علي من فضله، وتكاتفت جهودي مع جهود زملائي وأبنائي في الإذاعة أن احنا نقيم مرة ثانية صرحا للإذاعة المصرية. هي طول عمرها صرح، لكن نعلي من هذا الصرح. كان كلنا يعني على قلب رجل واحد أن احنا نقدم للمستمع برامج وحديث وفقرات وأخبار وكل الألوان الإذاعية المختلفة ممزوجة بجهد وعرق من أبناء الإذاعة، وده اللي وفقنا فيه. استطعنا أن احنا نعمل الحفلات الغنائية، نعيدها مرة ثانية، نجوب أنحاء المحافظات ونقدم السهرات الدينية، نقيم الليالي المحمدية، يعني نحتفل بتقديم ألوان. يعني الإذاعة المصرية قبل الأوبرا قدمت السهرات الموسيقية الصرف، موسيقى مجرد عزف موسيقي فقط في مسرح الجمهورية. عملنا أكثر من حفلتين 3-4، وكان ذلك سنة 86 و87، كانت في فرقة موسيقى الإذاعة خاصة بقيادة الراحل أحمد فؤاد حسن، هو اللي جاء وقال لي تيجي نعمل حفلات موسيقية نقدم فيها موسيقى فقط دون غناء، نعزف فيها الألحان زي الكرنك زي أغاني عبد الوهاب زي أغاني أم كلثوم. فيعني الحمد لله احنا استطعنا في خلال الفترة دي ان احنا نقدم اشياء يعني سعيدة بها الجمهور، وده كان هو السعادة بتاعتنا ان الجمهور يبقى سعيد وهو يستقبل ما تقدمه له الاذاعة من برامج وحفلات وهو الى اخره. تورتة مدورة شمعة منورة ويا ترى جرى ايه يا ترى؟ تورتة مدورة شمعة منورة ويا ترى جرى ايه يا ترى؟ تورتة مدورة شمعة منورة ويا ترى جرى ايه يا ترى؟ جرى ان الهوى بعيد بوسة بوسة بعيد بوسة لإذاعة مصر المحروسة المحروسة المحروسة. جرى ان الهوى بعيد بوسة ساعد مصر المحروسة المحروسة المحروسة. إذا عدنا من يومها عروسة إذا عدنا من يومها عروسة إذا عدنا من يومها عروسة آدي الفرحة آدي الفرحة رش الملح رش الملح شال الطرحة من المواقف التي لم ولن تنسى من ذاكرة الإذاعي الكبير والقدير فهمي عمر. كلمة حضرتك لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حملته الانتخابية والتقائه لأبناء الصعيد، وكنت حضرتك على رأس هذا الوفد المستقبل لسيادته، وقد عبرت بكلمات أتصور أنها لم تكن أستاذ فهمي معبرة فقط عن أبناء الصعيد، ولكنها كانت معبرة عن كل ربوع المحروسة. يعني هكذا تصورت ورأيت واستشعرت عندما سمعت هذه الكلمة. تتذكر حضرتك هذه اللحظات؟ نعم، أنا كنا جمهورة كبيرة من أبناء الصعيد ومن العوائل الأخرى في أنحاء مصر، ذهبنا جميعا لنلتقي بالسيد الرئيس ونقول له نحن معك. وكان من حظي أن أكون يعني أول من يتقدم للخطابة في هذا الحفل، وألهمني المولى سبحانه وتعالى أني أنا أبدأ أقول له يعني سيادة المشير، لا أنا بقول لك يا سيادة الرئيس. هذا كان شكل عندما قلت هذه الكلمة، كان في الصالة حوالي يمكن من 2000 إلى 3000 مواطن، اشتعلت بالتصفيق والهتاف على مدى دقائق ودقائق. ودي كانت يعني مش مجاملة للرئيس السيسي، لكن واقع مستحق. أنا بقول ولا زلت أقول يكفي الرئيس السيسي أنه أنقذ مصر مما كانت فيه. شوف لو الرئيس السيسي ما عملش حاجة تانية، هو الرجل بيعمل ما بينامش الليل ونهار وبيعمل من أجل مصر، لكن كفاية موقفه يوم أن استطاع أن يقتلع مصر من براثن زمرة طاغية كانت تريد أن تكبل هذا البلد يعني سلاسل وحياة قاتمة. جاء السيسي لكي يقول لهم لا، مصر ستبقى مصر دائما. كفاية أن هذا الرجل عمل هذا الموقف عشان كلنا نقف وراه ونحتضنه ونؤازره ونشجعه، وكما يعمل هو حوالي 20 ساعة في اليوم علينا جميعا أن احنا نعمل 20 ساعة في اليوم زيه. لا يمكن أن يكون معي رائد من رواد الإذاعة المصرية وشاهد على أبهى عصور هذه الإذاعة المصرية وهذا الجهاز الراقي إلى اليوم ولا أشكو له ما نعنيه الآن كجيل ينتمي لهذا الجهاز العريق. ربما حضرتك قلت لي أننا مررنا بأشياء ومواقف لم ولن تنسى من الذاكرة، ولم تكن وسائل الاتصالات متعددة كما هي موجودة الآن. إذن كيف نتعامل وبماذا تنصحنا نحن كجيل حالي لهذا الجهاز؟ شوفي، علشان يلتئم من حولك الجمهور لازم تروح للجمهور، لازم تكون المرآة العاكسة لهذا الجمهور من حيث أمنياته، من حيث شكواه، من حيث ما يعانيه، من حيث تطلعاته. لابد وأن يكون الميكروفون بجوار هذه الجماهير. يوم الميكروفون ما يجوب أنحاء مصر يبحث عن الخامات الواعدة في تربة مصر، أم كلثوم أخرى وعبد الوهاب آخر، عبد الحليم حافظ ويوسف وهبي وطه حسين موجودة موجودة. لو بحث الميكروفون عن هذه الخامات واكتشفها وقدمها ولمعها، لو تجول الميكروفون في أنحاء مصر وعاش ما يعيشه السكان في هذه القرى وقدم منها البرامج وشارك هذه الجموع في النهوض بمستواها الاجتماعي ومستواها المعيشي، إذن لعادت الإذاعة مرة ثانية إلى مجدها وإلى عنفوانها وإلى قوتها. كونوا دائما العيون التي ترصد حركة المواطن وحركة الوطن، عيشوا مع أبناء هذا الوطن مشاكلهم وهمومهم وتطلعاتهم وآمالهم، قدموها على ميكروفون في برامج، سيلتئم من حولكم الجمهور وتعود الإذاعة مرة ثانية رائدة للإعلام المصري وأم للإعلام المصري، ليس في مصر فحسب ولكن من المحيط إلى الخليج كما كانت في أيامها الجميلة الماضية. حقيقة في هذه السهرة الخاصة سعدت بجلوسي أمام أحد أبرز الأسماء التي أضاءت مسيرة الإذاعة المصرية على مدار 50 عاما، وقدمت خلالها نموذجا مشرفا للإعلام العاشق لمهنته، المبدع في برامجه، والمقدر لعقلية المستمع الذي ينتظره بجوار الراديو. ويكفي أن في عهده تخرجت على يده أجيال من الإذاعيين، واستعادت الإذاعة الكثير من بريقها، ولذلك كل الفخر والاعتزاز والشكر والتحية لهذا الحوار. الرائد الكبير والإذاعي الخال الأستاذ فهمي عمر، كل سنة بحضرتك بخير وكل الشكر لحضرتك. أنا حبيبتي أشكرك، ويا بنتي يعني أحييك وأرجو لك مستقبل زاهر باهر، وأنت أسعدتيني بهذا اللقاء، خاصة أنك أنت يعني من ملامحك ومن أدائك ما يعطي الدليل على أنك أنت إن شاء الله بإذن الله هتكوني إذاعية ناجحة وإعلامية قديرة بإذن الله، وكل سنة وانت طيبة والإذاعة المصرية بخير. وعلى رأيي كما يقول السيد الرئيس، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.